المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله ويذكر فيها اسمه